إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد رسالة من المستمع إسلام محمود من قنا، يقول فيها: على من يجب الصوم؟ وما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد، فإن من أبرز مزايا الشريعة الإسلامية اليسر والسماحة ورفع الحرج. ومن مظاهر اليسر والسماحة أن الله تعالى فرض صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ومن فضله سبحانه أن أباح لبعض عباده الفطر في رمضان لظروف تضطرهم إليه. فضيلة الدكتور، وما هي هذه الأعذار المبيحة للفطر في رمضان؟ أصحاب الأعذار أنواع، فمنهم من يرخص لهم الفطر وعليهم القضاء، وهؤلاء المرضى الذين يرجى شفاؤهم، إلا أنهم يخافون زيادة مرضهم بسبب صومهم أو تأخر شفائهم، وكان هذا بإخبار طبيب ثقة قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وممن يرخص لهم الفطر وعليهم القضاء المسافرون سفرا يبيح لهم قصر الصلاة، كأن يكون سفرا لمسافة تصل إلى حوالي 80 كيلومترا، بشرط أن يشرع في السفر قبل طلوع الفجر. وزاد الشافعية شرطا ثالثا، هو ألا يكون الشخص مديما للسفر، فإن كان مديما للسفر حرم الفطر عليه، إلا إذا لحقه بالصوم مشقة كالمشقة التي تبيح التيمم فيفطر. وممن يرخص لهم في الفطر الكبير والمرأة العجوز، أو من أصيب بأمراض لا يرجى الشفاء منها وحكم بذلك ثقات الأطباء، فهؤلاء يفطرون ويخرجون فدية عن كل يوم إطعام مسكين أو إخراج صاع من طعام. ومن الأعذار المبيحة للفطر المرأة الحامل والمرأة المرضع، إذا خافتا على أنفسهما وولدهما معا، أو على أنفسهما فقط أو على ولدهما فقط، وعليهما الفدية على رأي لابن عمر وابن عباس، أو يجب عليهما القضاء عند القدرة عليه على رأي الأئمة الأربعة ولا فدية عليهما. ومن الأعذار الموجبة للفطر الحائض والنفساء، وهؤلاء يجب الفطر عليهن ويحرم الصيام عليهن، ولو صمنا فصومهن باطل وعليهن القضاء. هذا وبالله التوفيق. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر.